في قصة الإفك، حيث يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقوله في الحديث: وقد انكسر حب لنا، وقد انكسر حب لنا، الحب بضم الحاء هو الجرة الضخمة. وقوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، أي تأتيه الملائكة وتناجيه، كما جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا وبعد أن استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب رضي الله عنه، أمر ببناء المسجد النبوي، وكان قبل بنائه يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد. قال: وجعلوا عضاضتيه حجارة. قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وقوله: في مرابض الغنم، أي في الأماكن التي تأوي إليها الغنم. وقوله: ثامنوني بحائطكم، أي قرروا معي ثمن بستانكم، أو ساوموني بثمنه. وقوله: وكانت فيه خرب، الخرب على وزن العنب، جمع خربة كوزن عنبة، وهو ما تخرب من البناء. وقوله: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، أي فأخرج ما في القبور من عظام المشركين، ووضعت في مكان بعيد عن أرض المسجد. وقوله: وبالخرب فسويت، أي أمر بها فرفعت رسومها، أي أمر بها فرفعت رسومها، وسويت مواضعها لتصير جميع أرض المسجد مبسوطة مستوية للمصلين. وقوله: وجعلوا عضاضتيه حجارة، عضاضة الباب في الأصل هما خشبتاه من جانبيه، ولكل باب عضاضتان، وقد وضعت عضاضة باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجارة. وقوله: وهم يرتجزون، أي ينشدون رجزا، أي ينشدون رجزا، وهو ضرب من الكلام بين الشعر والنثر. وقد ألهم الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الملهم المحدث، فاستشار المسلمين في وضع ابتداء للتاريخ الإسلامي، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على رأي عمر رضي الله عنه في أن يكون ابتداء التاريخ الإسلامي من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال البخاري في صحيحه: باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟ ثم ساق بسنده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر، وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام وعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه آمنا، وابتدأ بناء المسجد. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.